بسم الله نبدأ أول الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورة النحل للقارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. سبق له أن أما في المسجد الحرام بمكة المكرمة في بعض السنوات، وسيتلو في هذه الحلقة من سورة النحل من أولها وحتى الآية 84 منها. تؤكد هذه السورة العظيمة أن المستحق للعبادة والطاعة إنما هو الله الخالق لكل شيء، ثم تسوق ألوانا من الأدلة على قدرة الله واستحقاقه للعبادة دون سواه عن طريق خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان والحيوان، وعن طريق إنزال الماء من السماء وتسخير الليل والنهار وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وتوبخ المشركين لتسويتهم بين من يخلق ومن لا يخلق، وتحكي جانبا من أقاويلهم الباطلة التي وصفوا بها القرآن الكريم، وتصور استسلامهم لقضاء الله العادل فيهم يوم الحساب، كما تبشر المتقين بحسن العاقبة، ثم تحكي أقوال المشركين حول مسألة الهداية والإضلال ومسألة البعث بعد الموت، ثم ترد عليهم بما يبطل أقوالهم، وتوبخ أولئك الجاحدين لنعم الله وتدعوهم إلى التأمل والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. بعد ذلك انتقلت السورة إلى الحديث إلى سرد أنواع من جهالات المشركين ومن سوء تفكيرهم حتى يزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم، ويشكر الله تعالى على توفيقه إياهم إلى الدخول في الإسلام، ثم تعود مرة أخرى إلى الحديث عن نعم الله تعالى الكثيرة على عباده. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ عبد البارث الثبيتي ضمن فقرتنا الأولى من تلاوات الحرمين مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى ثاني الفقرات تلاوات مجودة وفيها تلاوة مجودة من سورة إبراهيم للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ولد الشيخ محمد الطنطاوي عام 1366 للهجرة، أتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. التحق بالإذاعة والتلفزيون لقراءة القرآن الكريم عام 1404 للهجرة. سافر إلى الكثير من دول العالم قارئا. سيتلو إذن تلاوة مجودة من سورة إبراهيم من الآية 23 منها إلى الآية 34. الكلمة أمانة، والمقصد الأسمى من التشريع الإلهي والوحي الرباني هو تهذيب الإنسان وتربيته بالقول والفعل، فقوله أو كلامه ينبغي أن يكون طيبا لينا مجاهرا بالحق، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وفعله يلزم أن يكون صالحا يتفق مع أوامر الله تعالى، ويكون للكلمة الطيبة تأثير السحر في النفس، ومفعولها دائم شامل يصدر عنها كل فضيلة وخير وإحسان. أما الكلمة الخبيثة فلها مردود عكسي وتأثير سلبي تضر ولا تفيد، وهي كالوباء ولا خير فيها ولا بقاء. ورسالة القرآن الكريم رسالة تصحيح وتقويم ونصح وإرشاد وتحذير وترهيب، فترى آيات القرآن الكريم تحمل حملة عنيفة شديدة على الكفر وأهله، وما يصدر عنهم من أفعال ضارة بأنفسهم وأمتهم، وما يستحقونه من عذاب وعقاب في النار. وفي الواجهة الأخرى تمتدح الإيمان والمؤمنين وتزكي أعمالهم الصالحة، وتدعوهم دائما إلى فعل الخير الفردي والجماعي، وتعيدهم بجنان الخلد والعاقبة الطيبة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.

الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأخذوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا صلاة وينفقوا مما رزقناهم قل لعبادي وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار سورة إبراهيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى ثالث الفقرات، فقرة صغار القراء، واخترنا فيها تلاوة من سورة النمل للقارئ الشبل عبد الرحمن المطيري، وهو من طلاب حلقات تحفيظ جامع سهل بن سعد بالرياض، ويتميز بصوت شجي. سيتلو إذن من سورة النمل من الآية 59 منها إلى الآية 66. أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمد الله تعالى على نعمه، ويسلم على الأنبياء كافة عرفانا لفضلهم، وأداء لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين، وتبليغ رسالات ربهم على أكمل الوجوه وأمثل السبل. ويذكر الله جل جلاله جملة من آياته الكريمات دلالة على قدرته، وأنه الخالق الرازق الذي سخر للإنسان السماوات والأرض، وأنزل له الأمطار، وأنبت له الأشجار، وأجرى له الأنهار، وهو الذي يجيبه عند الاضطرار، ويهديه في دروب الأرض وظلمات البحار، وليس معه سبحانه من شريك في ذلك. أفيستحق العبادة معه أحد؟ تعالى الله عما يقول الظالمون. والله تعالى هو عالم الغيب والشهادة، يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تكن الصدور وما يعلنه الإنسان، وهو سبحانه وحده الذي يعلم موعد قيام الساعة.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة من سورة النمل للقارئ الناشئ عبد الرحمن المطيري ضمن فقرتنا الثالثة، فقرة صغار القراء. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن نختم الحلقة بتلاوة من القراءات العشر برواية ورش عن نافع، والتلاوة للقارئ رشيد أكرم من سورة النور. رشيد أكرم هو المقرئ والإداري بجمعية الإمام الشاطبي للتربية والثقافة في مدينة تزنيت بالمغرب. له تلاوات مسجلة بقراءات مختلفة بصوت ندي وقراءة خاشعة. سيتلو من سورة النور من الآية 34 منها إلى الآية 42. في الآيات بيان أن الله أنزل في سورة النور آيات مبينات لكل ما يحتاج إليه الناس في صلاح أحوالهم في معاشهم ومعادهم من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق، وفيها الحديث عن جلال الله تعالى ونوره وعظمته، وعن بيوته التي أذن لها أن ترفع، وعن الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن طاعته وتقديسه، وعن الجزاء الحسن الذي أعده سبحانه لهؤلاء الأخيار، ثم بيان حال أضدادهم من الكفار، فذكر تعالى أنهم يكونون في الآخرة في أشد الخسران والبوار، وفي الدنيا في ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض، وضرب لكلتا الحالتين بمثل يوضحهما أتم الإيضاح والبيان. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،